Why gon' fear Baba? قلبي ناري ودمع بعيوني يديني تتشابك وبعشرها لزمتوني واقفي قلبي ناري ودمع بعيوني يديني تتشابك وبعشرها الزم يمتوني وين اعتابك والسؤال راح يجفوني ودي ترابك الثمى ولكن يمنعوني الثمى ولكن يمنعوني الثمى حالك سور قبره تربة وحجار عفرسها حالك سور قبره تربة وحجار عفرسها قاسي المنظر في الحقيقة من هدمها نفسه اللي هجم الفاطمة الدار واللطاها واللي أشعل ببيتي وحي والنار مرحمها واللي أشعل ببيتي وحي النار مرحمها يهدمون الضريح ما يهدمون إليك باني ضريح قلبي يدرون يمنعون يمنعون اللي يزورون أبد لا ما يقيم محبتك وضريح ولا منارة ولا هذا القصد من الزيارة جهلهم تغلي نارا يا نبرا الطهارة يا نبراس الطهارة يا نبراس الطهارة أفرح من يصلي على محمد وآله.